شفنا ارتباط طوبيا بسارة رمز لارتباط المسيح بعروسه اللي هي الكنيسة، وبعدين الفرح اللي دام 14 يوم. يقول: ولما أبطأ طوبيا هناك لسبب العرس، قلق أبوه طوبيا وقال: لماذا ترى أبطأ ابني، وما الذي أعاقه هناك؟ ألعل غبيلوس قد مات وليس من يرد له المال؟ وأخذه حزن شديد هو وحنة امرأته، وطفق كلاهما يبكيان لتخلف ابنهما عن الرجوع في يوم الميعاد. هو طوبيا بسبب خبرته قبل كده، لأنه كان بيلف الأماكن دي لما كان بصحته، كان يعرف أن المسافة تستغرق مسيرة أسبوع ما بين المكان اللي هو فيه اللي هو نينوى وما بين راجيس. سفر أسبوع بمتوسط أن الإنسان تقريبا بيمشي 25 كيلو في اليوم على حسب عدد الناس القدام، والمسافة ما بين الحتتين 360 كيلو اللي هي طهران حالياً. فاداله أسبوع يروح وأسبوع يرجع، هيقعد يومين ثلاثة لحد ما يستلم الفلوس، لكن فوجئ بأن الوقت طال وأن ابنه طوبيا مرجعش. فابتدى في الحزن والبكاء الشديد عليه، وبعدين يقول لعله أنه ملقاش غابليوس ده اللي كان عنده الدين، والورثة بتوعه ما يعرفوش حاجة عن الصد، فابتدى يحط احتمالات كتيرة. وكانت أمه تبكي بدموع لا تنقطع وهي تقول: أوه يا ابني، لماذا أرسلتك في الغربة؟ يا نور إبصارنا وعكاذة شيخوختنا وعزاء عيشتنا ورجاء عقبنا. بتسميه إن هو نور إبصارها، هم كانوا بيشوفوا من خلاله، وهو العكاز اللي بيستندوا عليه في شيخوختهم، وهو التعزية والسلوان اللي كانوا بيفرحوا بيه ابنهم الوحيد، وهو اللي كان عليه الرجاء في أن يكون ليهم نسل ويستمر. لكن فجأة كل ده في لحظة انقطع، مش باين له حاجة. هي موقف أمه بتمثل موقف المريمات. الأم دي بتبكي على ابنها وكأنه ميت، بينما هو في واقع الأمر حي. بالضبط زي ما الملاك قال لمريم المجدلية: لماذا تطلبنا الحي من بين الأموات؟ في ذهنهم وفي نظرهم أن المسيح مات، لكن في واقع الأمر هو حي. والمسيح لما ظهر يقول لها: لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ رجائك انتهى؟ مش تلميذي عمواس كانوا ماشيين عابسين في الطريق لان رجائهم انتهى، رجائهم ضاع؟ يقولوا كده: كنا نأمل ان يكون هذا هو اللي فيه رجاء اسرائيل وخلاص اسرائيل، لكنه صلب، مات، انتهى. فهنا نفس الوضع، بينما هو في الامجاد وهو في الافراح كانوا ينظروا إليه كمائت أو كمفقود أو غير موجود، أين وضعته؟ مش لاقيينه. كان الرمز جميل جدا ما بين طوبيا وشخص المسيح: لقد كان لك لنا فيك وحدك كل شيء. حياتهم كلها، حاضرهم ومستقبلهم، ماضيهم، رجائهم، احتياجهم، قوتهم، سندهم، كانت كلها في طوبيا، لكن فجأة فقد كل شيء. فلم يكن ينبغي لنا أن نرسلك عنا. فكان طوبيا يقول لها: اسكتي ولا تقلقي، إن ابننا سالم، والرجل الذي أرسلناه معه ثقة جدا، واثقين فيه، ورجل أمين. فلم يكن ذلك يفيدها أدنى تعزية، وكانت كل يوم تقوم مسرعة فتتشوف من كل جهة، يعني تبص من كل ناحية وتنظر في جميع الطرق التي كانت تظن أن ابنها يرجع منها لعلها تراه عن بعد مقبلا. وهنا في اشتياقها وفي بحثها وتلهفها وترقبها لابنها، في نفس الوقت وأما رعوئيل فقال لصهره: أمكس هنا، أنا أنفذ إلى طوبيا أبيك من يخبره بسلامتك. قال له خليك أنت قاعد معايا وأبعت حد لطوبيا أبوك أقول له عن اللي حصل. فقال له طوبيا: إني لا أعلم إن أبي وأمي يحسبان الأيام وأرواحهما معذبة قلقا. وهنا أروع حاجة في شخص طوبيا إن الفرح اللي كان عايش فيه ما نسهوش مراعاة مشاعر أبوه وأمه والآخرين. واحد كان ممكن يقعد يهيص ومبسوط وفرحان، غنى وجواز وسعادة وترحيب. ساعات كتيرة الإنسان لما يبقى مبسوط وفرحان ما يهمهوش الناس اللي مستنيينه، تأخر زي ما هو عايز، يغيب زي ما هو عايز، يكفي ان انا مبسوط، ما بيعملش حساب الاخر. لكن طوبيا هنا لان محبة ابويه كانت موجودة فيه، عشان كده باستمرار كان يحرص على مراعاة مشاعر الاخرين. موضوع ده كان قلقه، وكان عارف وحاطط في ذهنه انه لازم يرجع، برغم انه عرض عليه انهم يبعتوا حد يطمنهم، لكن انا خرجت في مهمة لازم اديها بنفسي ولازم ارجع ابلغ الامر بنفسي. وبعد ان اكثر رعوئيل من الحاح على طوبيا فابى ان يسمع بوجه من الوجوه، طوبيا اصر انه يرجع لابوه، واعطاه ساره ونصف امواله كلها من غلمان وجوار ومواش وأبل وبقر وفضة كثيرة، وصرفه من عنده بسلام فرحا. وهنا بيورينا نوع حلو جدا رائع من الزواج المسيحي، أو من الزواج اللي يبقى فيه ربنا موجود. لأبو العروسة قاعد يقول هو بيستغلني، هو بيطلب طلبات كتيرة زي ما بيحصل بيتخانقوا على العفش، خانقوا كل واحد. لا، الزواج المسيحي مش كده، مش كل واحد اوعى يستقرضك، العريس يستقرضني ولا العروسة تستقرضني، وقعدوا يفصلوا وانت هتجيب بكام وهتدفع كام وهتعمل ايه. لكن الحاجة اللطيفة والرائعة ان كل واحد بيقدم اللي يقدر عليه عن فرح او عن اختيار، من غير ما التاني يستنزف الاخر او يحس ان الاخر بيستغله. لا طوبيا طلب حاجة ولا الاب طلب حاجة، لكن كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها، لان هو ده فرحهم. الموضوع مش حد بيستقرض التاني او بيستغل التاني او مين اللي يقدر ياخد اكتر من الطرف التاني. اوعى يضحكوا عليك ولازم تجيب اوضه بكذا وشقه معرفش بايه وفين، الموضوع مش كده خالص. ما هي الصفقه تجاريه، ما هي الشطاره ان الحما تطلع عينين العريس، ولا ان يعني العريس يطلع عينين اهل العروسه عشان يقدر ياخد منهم اكبر حاجه يقدر يكوش عليها. لكن الموضوع هو موضوع فرح محبه. لطوبيا الصغير قدر يستغل كرم وسخاء حماه، ولا حماه حس كده ان طوبيا ده يعني نرميله اي حاجة وخلاص، برغم انه كان عارف ان طوبيا وظروف والده ان هم في فقر وفي حاجة شديدة جدا. لما يبقى فعلا الزواج ده مبني على شيء رائع مسيحي، مش مبني على صفقة تجارية وكل واحد متخوف من التاني وحاسس ان التاني بيسرقه او بيستغله او بيستنزفه. فاداله عن طيب خاطر، وفوق كل ده اذا كنت اديته ايه بنتي مش هديله فلوس او مش هستأمنه على فلوس. مش بس اداله لكن كمان صلى ودعا ليه قائلا: ملاك الرب القدوس يكون في طريقكما ويبلغكما سالمين، وتجدان كل شيء عند أبويكما بخير، وترى عيني بنيكما قبل موتي. وأقبل الوالدان على ابنتهما يقبلانها، ثم صرفاها وأوصياها أن تكرم حمويها، واعتبروا أن الحموين دول أب وأم ليها فعلا. وصوها على الحما والحماة قبل ما يوصوها على جوزها، وتحب بعلها تاني حاجة، وتالت حاجة تدبر عيالها ترعى أولادها، رابع حاجة تسوس بيتها تقود البيت لأنها مسؤولة عن البيت، خامس حاجة تحفظ نفسها. علاقتها بكل الأطراف، وده اللي الكنيسة بتديه في الإكليل في الوصية للعريس وللعروس، ازاي الاتنين يعاملوا بعض، ازاي الاتنين يعيشوا حياة مشتركة بينهم وبين بعض. مش زي ما بتعمل، لا عوديهم من دلوقتي ان مش كل حاجة هتسمعيها، عكسيهم، طلعي عينيهم، اثبتي شخصيتك، او العكس مع الابن. فرق كبير بين روح الصراع اللي بتبث وبين روح الحب اللي بتتبني، بين روح الوحدة اللي بتتحط في ذهن العريس والعروس. موضوع مش واحد بيتجوز واحدة، لكن هما عيلتين بيرتبطوا ببعض، لازم العيلتين يتعلموا ازاي يتألفوا مع بعضيهم، العيلتين ازاي تحترم بعض وتحب بعض عن حب، مش بتدبر اهانات لبعض ومكايد لبعض وغيظ لبعض. فرق كبير جدا من زواج العالم وبين زواج اللي فيه الله موجود. لما يبقى الاختيار صح تكمل السكة صح. محدش بخل ومحدش طلب، لكن كل واحد بيقدم اللي عنده. ده لأن طوبيا من الأصل كان إنسان بيراعي مشاعر الآخرين وبيحترم الكل، مش مزاجه بيخليه يدوس على الآخرين، طول ما أنا مبسوط ومرتاح خلاص المواضيع تمشي.